إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فصببت عليه وضوءه. فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة فتمنعني هيبتك. قال: يا ابن أخي، إذا رأيت عندي علما فسلني. فقلت: من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فإذا كان يومي نزلت فأتوته بخبر الوحي وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل هو فعل مثل ذلك. وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فجاءني صاحب الأنصار ذات يوم عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ فقال: فخرجت إليه فقلت: أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. قال: وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. ففخذت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، وقالت: أفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ وهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح؟ قال عمر: فأفزعني ذلك. وقلت: أو تفعل حفصة ذلك؟ خابت وخسرت. فجمع ثيابه ونزل إلى حفصة فقال: أي بنيتي، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. فقال: وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأليه شيئا ولا تستكثري عليه، وسليمي ما بدا لك. هذا القدر كان المفروض ان يقدم. قال عمر: وكنا نتحدث ان ملك ان غسان تنعل الخيل لغزونا. هذا المقطع هو ترتيب هكذا: فجاء صاحب الانصار عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال: اثم هو؟ وفي بعض الروايات: انائم هو؟ قال: فخرجت إليه فزعا. قلت: أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه. قال عمر: قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. ثم جمع ثيابه ونزل إلى صلاة الغداة، صلى ثم اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم في مشربه. قال عمر: فدخلت فإذا عند المنبر رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم فغلبني ما أجد، فقمت فقلت للغلام، كان اسمه رباح، واقف على باب المشربة، والمشربة يعني باب مثل هذا الباب لكنه مرتفع قليلا، ووقف رباح على الباب يحرسه. قال: فغلبني ما أجد، فقمت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فرجعت فجلست عند المنبر، فغلبني ما أجد، فقمت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فجلست عند المنبر، فغلبني ما أجد، فقمت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فتيممت الباب، باب المسجد، يريد أن يخرج. قال: فلما وصلت إلى الباب إذا الغلام يناديني، قال: قد أذن لك. قال: فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه، فأردت أن أستأنس قبل أن أجلس، فقلت: يا رسول الله، لو رأيتني، لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم. قال: فأردت أن أستأنس. قال: لو رأيتني يا رسول الله وأنا أقول لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك، يعني عائشة، أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم تبسمة أخرى فجلست، وجعلت أنظر في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث جلود. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإنه وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس وقال: وفي هذا أنت يا ابن الخطاب، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 29 أعدها عدا، فخيرني فاخترته، وقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فقد دخلت من 29 أعدها عدا. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29. هذا الحديث يشتمل على جملة من الفوائد. أول هذه الفوائد هي منزلة ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس يوم توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له من العمر 18 ربيعا، فأراد أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال ابن عباس: حتى حج وحججت، وعدل وعدلت. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للطالب أن يراعي أوقات العالم، فلا يسأله حال ضجره ولا حال شغله، إنما يتحين كما تحين ابن عباس، لأنه قال كما في رواية البخاري: يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة فتمنعني هيبتك. قال يا ابن أخي إذا كان عندي علم فسلني. فابن عباس على مدار هذه السنة لم يجد وقتا مناسبا يستطيع أن يسأل فيه، حتى رجع مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا في الحج، وكان معه الإبريق، إبريق الماء، فعمر قضى حاجته ورجع فصار وحده، فحينئذ وجد الوقت المناسب الذي يسأل فيه أمير المؤمنين. بعد ما سأل السؤال استغرب عمر رضي الله عنه من سؤال ابن عباس، قال: وعجبا لك يا ابن عباس. وإنما استغرب عمر رضي الله عنه من سؤال ابن عباس لشيئين. الشيء الأول أن ابن عباس كان مشهورا بالتفسير، ويعني قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وهذه شهادة من ابن مسعود، يعني ابن مسعود كان يقول: أخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاركني فيها أحد، ولو أعلم أن رجلا يعرف في كتاب الله ما لا أعرف تضرب إليه أكباد الإبل لفعل. هذا مما يدلك على أنه متمكن جدا من التفسير، فلما يكون بهذا التمكن ويشهد لابن عباس بهذه شهادة غالية: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. فتعجب عمر أن يفوت هذا الموضع مع شهرته على رجل طالب للتفسير متخصص فيه. والموضع الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجل ابن عباس برغم صغر سنه، وعليه السلام طيب وبركاته. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: كان عمر يدنيني ويقربني. فأنكر ذلك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقفت على يعني اسم هذا المنكر، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. كان لما عمر يجمع أشراف بدر اللي هم أكابر الصحابة الذين شهدوا بدرا في مجلس، كان يدخل ابن عباس معه، فقال عبد الرحمن بن عوف: لما يدخل هذا معنا ولنا أولاد مثله؟ فكان مستنكر أن يدخل ابن عباس مع صغر سنه. فبلغ هذا الكلام عمر، قال ابن عباس: فدخل علينا مرة فقال بعدما جلسنا: ما تقولون في قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما تقول يا فلان؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أمره إذا جاء نصر الله والفتح أن يسبح، يعني فسر الماء بالماء كقول القائل: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. هي هي. طب وأنت يا فلان ما تقول؟ قال: أقول ما قال صاحبي. وأنت يا فلان؟ أقول ما قال صاحبي. قال: وأنت ما تقول يا ابن عباس؟ قال ابن عباس: وكأن عمر أراد أن يريهم ما عندي. فقال ابن عباس: أرى أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إعلام أنه يموت، لأنه إذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله فما بقاء النبي إذن إذا أدى مهمته أدى رسالته. قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تقول. فمع يعني هذا الذكاء المتوقد لابن عباس ويفوته مثل هذا الموضع مع شهرته وهو موضع مشهور، فكأن عمر رضي الله عنه يعني استغرب أن يفوت هذا على ابن عباس. قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. بدأ بقى يحكي القصة. قال: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قرشيون كانت المرأة لا تساوي شيئا عندهم، وهي هذه عادة أهل البدو، عندك أهل البدو عادة المرأة لا تساوي شيئا، بخلاف أهل الحضر، أهل الحضر تجد أن المرأة لها قيمة. فمكة قرية أم القرى، فكان القرشيون يغلظون للمرأة، المرأة وظيفتها اثنين حاجتين، تخلف تولد وتشتغل فقط، إنما ليس لها رأي. وهذا عبر يعني عنهم بعض الشعراء بقوله لما يعني دعا بعض المسلمين إلى تعليم المرأة القراءة والكتابة، لأن هذا يعني يعينها على يعني قراءة كتاب الله عز وجل وقراءة السنة، وعلى الأقل تفهم ما تسمع. فهذا الرجل أنكر، يبدو أنه كان بدوي أيضا، أنكر المرأة تتعلم، فقال: ما للنساء وللكتابة والخطابة والزرابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة. يبقى ده فقط وظيفة المرأة، يعني هي كانوا يعتقدون أن المرأة ليس لها إلا ذلك، مع أن هذا خطأ، وإحنا الحقيقة خسرنا كثيرا بهذا المنطق الأعوج اللي هو جعل المرأة الآن وهي مربية الأجيال جاهلة لا تدري شيئا. فكان المرأة لا حول لها ولا قوة، حتى إن لما حصل الهجرة من مكة إلى المدينة كما في الصحيح، تزوج رجل أنصاري امرأة مهاجرة، فكان الأنصار يشرحون النساء شرحا منكرا، فيأتونهن على جنوبهن، ويعني إذا جامع الرجل المرأة يفعل ما يشاء بها، فكان يأتيها على حر، فالرجل الأنصاري أراد أن يفعل ذلك، فأبت عليه المرأة المهاجرة، حتى وصل أمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشاع وانتشر في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: مقبلة ومدبرة إذا كان في صمام واحد. يعني لا يجوز لرجل أن يأتي المرأة في دبرها، لكن يأتيها في قبلها من دبرها، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيها إذا كان في صمام واحد. فالمرأة القرشية ما كان لها أبدا حق الاعتراض على أي شيء من هذا. لذلك عمر بن الخطاب كما في بعض الروايات الزائدة قال: فأخذت قضيبا فضربتها. يعني شوف عمر بن الخطاب يقول: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، المرأة ما تستطيع أن تتكلم ولا تشور أي شورة ولا لها أي دخل في أي شيء، هي كما ذكرت لكم. فلما دخلوا المدينة وجدوا بعض نساء الأنصار، ممكن واحدة تقول وبعدين وزوجي قال لي فقلت له: لا، المرأة المهاجرة تستغرب بلا دي، الواحدة منهم ما تجرؤ أن تقول لزوجها لا. فبدأ إيه الطبع سراق، بدأ يأخذ من السلوك نساء الأنصار. وشوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبر تعبير جميل، قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب، برغم أن هذا لا يراه عمر من الأدب، يرى تعدي المرأة، تعدى طورها، وأن المفروض أنها ما تعترض على الرجل، لكن لما عبر بلفظ الأدب، وهذا من أجمل المواضع. قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وفي رواية قال: فأخذ نساؤنا يأخذن من أربي، الأرب اللي هو العقل، يعني يقلدوهم في طريقتهم. فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني. مجرد ان المرأة تراجع عمر اعتبر ان ده صخب، تعرف الصخب يعني جلدة، مجرد انها تعترض فقط تراجعه مثلا تقول: طب ايه رأيك نعمل كذا، تعتبر ان ده من الصخب. فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، في بعض الروايات قال: فتناولت قضيبا فضربتها، فقالت: او في هذا انت ابن الخطاب وانت لسه يعني على العهد القديم، لسه قرشي، يعني ما تأثرت بأهل الحضر، او في هذا انت ابن الخطاب، وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح، يعني انت لست افضل من الرسول عليه الصلاة والسلام وانا لست اقل من ازواجه، فهم بيهجروه من الليل حتى الصبح، فأنا ما هجرت إنما اعترضت فقط. قال عمر: أو تفعل حفصة ذلك؟ لم يقل أو تفعل عائشة ولا أم سلمة، لأن هذه بنته، هذه ابنته، وعادة الإنسان يميل على طول إلى يعني مصلحة أولاده، فأول ما توجه خاف على حفصة أنها تعترض لأنها بنته. قال: أو تفعل حفصة ذلك؟ خابت وخسرت. قال: ثم جمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفص. قلت: أي بنيتي، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. قال لها: وما يؤمنك، وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأليه شيئا ولا تستكثري عليه، وسليني ما بدا لك. الإمام البخاري روى هذا الحديث في كتاب النكاح، وبوب عليه بقوله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. البخاري رحمه الله خذ الحتة دي: لا تستكثري عليه ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، هو الإمام البخاري بوب عشان الحتة دي، الجملة هذه التي عناها، إن الرجل يجب أن يعين ابنته على طاعة الزوج، ولا مانع إذا كان الزوج فقير ويعني أبو المرأة رجل موسر إنه يعين، لأن كل خير يعني يضع في هذا البيت ابنته لا شك مستفيدة، فلما يسلك حياة ابنته والزوج مستفيد قطعا هذا يعني أدوم وأطول للعشرة ويعني أركز للمحبة ونحو ذلك، مش إنه يهدم عليها، لا، يعني لو راحت البنت تشتكي يوم يقول: يا بنت اتقي الله، زوجك رجل خير رجل فاضل، إذا كان الزوج هكذا يعني وكان رجل دين وخير، ويبقيها معه. يعني الزبير بن العوام كان قاسيا جدا على أسماء بنت أبي بكر، والزبير بن العوام كان عنده حدة، وقرأت إن هو كان متزوج باثنين، بأسماء وبواحدة أخرى، لما كان يحب يضربهم يربط ضفيرهم في بعض وينزل فيهم هما الاثنين، ما يعرفوش يهربوا، لما يربط شعر المرأة دي في شعر المرأة الثانية ويضرب ضرب قاسي جدا، حتى كانت تذهب تشتكي أسماء لأبي بكر، كان يقول: يا بنيتي إن الزبير رجل صالح، ولقد أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لآخر أزواجها، وهذا ورد في حديث صحيح، يعني المرأة إذا تزوجت أكثر من رجل تكون لآخر أزواجها في الجنة، يعني إذا الله تبارك وتعالى امتن عليهم وأدخلهم الاثنين الجنة، أو أدخل أزواجها كلهم الجنة وهي داخل كمان، تبقى هي لآخر أزواجها. فيعني كان أبو بكر الصديق برغم القسوة الفظيعة اللي كانت من الزبير على أسماء، كان دايما يقول: الزبير رجل صالح، ويذكر فيه الشمائل، والزبير من العشرة المبشرين بالجنة. فكان حتى يعني مهما كان الزبير قاسيا كان يأمرها الناس يعني تصبر وتحتمل ويثني على زوجها بالخير وهكذا. فالإمام البخاري يقول: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، أي أنه هو يعين الزوج على المرأة. ثم قال لها عمر: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لها: إذا كانت عائشة تفعل مع النبي ذلك فلا تقلديها، فإنه يحتمل لها ما لا يحتمل لك، لأنه يحبها أكثر منك، فممكن تيجي تقلديها فممكن يطلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب السيدة عائشة جدا معروف، وكل أزواجه كانوا يعرفون هذه الحقيقة، وكل الصحابة كانوا يعرفون هذه الحقيقة. يعني مرة كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. يعني مثلا أي واحد عايز يدي الرسول هدية يخلي الرسول ليطوف على نساء، أول ما يجي دور عائشة كله يجيب الهدايا، لحد ما تكون في بيتها هدايا كثيرة. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا برضو الخير، فعايزين برضو نصيب من هذه الهدايا، لماذا عائشة وحدها؟ لكن ما كلموا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، إنما أرسلوا إليه البضعة الشريفة، أرسلوا إليه فاطمة، عرف فاطمة رضي الله عنها حبيبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: فاطمة مني وأنا منها، يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. فجميعا اجتمعنا في بيت من البيوت وأتمرنا إن لازم يعني الصحابة يوزعوا الهدايا، يعني ما يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، وانتدبوا فاطمة. فدخلت فاطمة رضي الله عنها، قالت عائشة: فدخلت والنبي في لحافي، وهم الاثنين في لحاف واحد، فلما رآها وكانت لا تخطئ مشيتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام، قال أهلا بابنتي، فأجلسها على السرير فقالت إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. لي عائشة قال بنيتي تحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه. خلاص خدت الجواب يعني لا مراجعة. فرجعت إليهم وهم مجتمعون قالت والله لا أسيئه فيها أبدا، ما يئسنا. وأرسلنا زينب بنت جحش، وزينب رضي الله عنها كانت أحب نساء الرسول عليه الصلاة والسلام إليه بعد عائشة. وفي حديث الإفك قالت عائشة وزينب هي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها حدة وكان فيها ثورة تسرع منها الفيئة. يعني بتقول إنها كانت لما بتنفعل وبتحتد كان بيبدو عليها الغضب الشديد، لكنها للخير الذي فيها كانت ترجع بسرعة وتعتذر وتفيق. فزينب رضي الله عنها راحت للرسول عليه الصلاة والسلام في نفس الليلة فقالت إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. وقالت عائشة وأسمعتني يعني قولا شديدا. قالت عائشة فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ بصت لوشه تقاسيم وشه، هل لو أنا رديت عليها يزعل؟ تراعي المرأة الصالحة تراعي زوجها. قالت فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر، يعني ابن لوز عوام يعني لا تغلب. وفي مسند الإمام أحمد أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت لا. فقال لها التابعي ما أدري عروة أو عمرة، قال إن عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فقالت لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. أم سلمة تقول هكذا. وورد في أحاديث كثيرة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتمل منها ما لا يحتمل لغيرها. يعني مرة سيدة زينب رضي الله عنها كان معها بعيرين، كان معها بعيران، وبعير السيدة صفية رضي الله عنها كان عطب يعني ما أصابه جرح أو شيء من هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لزينب أعطي صفية بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية. وكانت صفية بنت ملك خيبر بنت حيي بن أخطب، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل خيبر اصطفاها لنفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام خاصمها شهرين. عائشة رضي الله عنها يعني كانت بترتكب أشد من ذلك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أنا أعرف غضبك من رضاك، تقول وكيف يا رسول الله؟ يقول إذا كنت علي غضبا تقولين لا يا رب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا يا رب محمد. فتقول بلى يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك، إلا أنه بتهجر برضه حتى بتهجر الاسم كمان. ومرة يعني دخل بعض أقرباء خديجة رضي الله عنها وكان شديد الوفاء لها، فكان هن كان هاله بنت خويل، هاله بنت خويل، فلما سمع الطرق على الباب الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم هاله، يعني اللهم اجعلها هاله، وهي كانت اخت خديجه، وده كان من الوفاء الشديد لخديجه رضي الله عنها. قالت عائشه فغرت، يعني لسه فاكرها، يعني حتى الذهبي يستغرب يقول فإن تعجب فعجب، أي من عائشة رضي الله عنها تغار من امرأة ماتت، يعني هي ما هي امرأة موجودة حتى تغار منها، تغار منها وقد ماتت قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمديدة. فلما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة، لأنها فيها يعني من روائع خديجة، يعني تذكره بخديجة رضي الله عنها. فقالت عائشة فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت له: وما تفعل بامرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين تشير إلى أن أسنانها سقطت ولم يبق إلا اللثة، فإذا تبسمت لا يبدو إلا حمار فقط. تريد أن تقول يعني هذه امرأة كانت عجوز سقطت أسنانها، ما يعني لسه فاكرها ليه حتى الآن؟ أبدلك الله خيرا منها، يعني تقصد نفسها. فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، رزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من كن وواستني بمالها. فكان يحتمل لها لما حتى تتكلم على خديجة رضي الله عنها بذلك. فعمر بن الخطاب كان يعرف هذه المسألة، فكان يقول لها: لا، أنت لست كعائشة في المنزلة، فلا تقلديها، فإنه لا يحتمل لك ما يحتمل، فلا يحتمل لك ما يحتمل لها. هذا قوله: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وكنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار. وهذا من حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن لا يفوته شيء من العلم، اتفق مع جار من الأنصار، كل واحد ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم، اللي ينزل يأتي بالوحي ويأتي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبالقضايا التي فصل فيها وينقلها إلى صاحبه آخر النهار، وكذلك إذا نزل الآخر يفعل مثلما فعل الأول. حتى قال عمر: وكان غسان ملك الروم ينعل الخيل لغزونا. شوف التعبير الجميل، ينعل الخيل يعني ملبسين، كأنه ملبسين الخيل حذاء، والإنسان إذا لبس حذاءه هذا كناية عن أنه يريد أن يمشي، يريد أن يسير. فمعنى تنعل الخيل لغزونا يعني تأهبت حتى تغزو المدينة على أتم استعداد. فكان الصحابة جميعا متأهبين لاستقبال هذا الملك غسان. قال: فجاءني صاحب الأنصار يوما عشاء ودق الباب دقا شديدا، وهذا ليس من العادة، لذلك خرج عمر فزعا. أول شيء قال: أجاء غسان؟ لأن هذا الطرق الشديد يناسب مصيبة حدثت. أجاء غسان؟ فقال له: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. شوف الصحابة يعني يرون أن دخول غسان واستيلاءه على المدينة أقل من تكدير خاطره عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمر بن الخطاب لما دخل المسجد وجد بعض الصحابة يبكي عند المنبر. لماذا يبكي؟ لو أن ابنة واحد من هؤلاء طلقت ما بكى هذا الصحابي، لكن يبكون لأنهم كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أشد من حبهم لأنفسهم. كان أي شيء يكدر خاطره كان يصيب، يعمل عندهم إزعاج شديد. لذلك الصحابي أول ما سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتزل أزواجه وظنه طلاقا، اعتبر أن هذه مصيبة أعظم من استيلاء الروم على المدينة. فقال عمر: قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون، لأنه كان لسه بينصح ابنته يعني لا تفعلي ولا تستكثري علي. وما مضى وقت غير بعيد حتى جاءه الخبر طلق النبي نساءه. قال: قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. في بعض الروايات أن عمر الخطاب رضي الله عنه جمع ثيابه عليه ودخل على حفصة فوجدها تبكي، قال لها: لما تبكين؟ قد وعظتك، والله لولاي لطلقك. أطلقكن؟ قالت: ما أدري. فدخل على عائشة وكلمها شديدا، قالت: يا ابن الخطاب ما لك بي شأن، عليك بابنتك. العمر دخل شديد، يعني كيف يزعجوه عليه الصلاة والسلام ويكدر خاطره، يعني ما يجوز لهن. فدخل بقى على عائشة بقى يسمعها كلمتين، فقالت له: عليك بعيبتك، عليك بابنتك. فقال عمر بن الخطاب: فيعني دخلت المسجد فوجدت عند المنبر رهطا يبكي بعضهم. قال فجلس. الباب عليه الغلام اللي اسمه رباح، وفي هذا دليل على جواز أن يتخذ الحاكم حاجبا. وفيه حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: احفظ الباب. فحفظ الباب، فجاء أبو بكر فقال أبو موسى على رسلك، ودخل يستأذن، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر بالباب، قال أذن له وبشره بالجنة. وكان فيه بئر، بئر ماء في هذا البستان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جالس على حافة من حواف البئر ودل رجليه في الماء. فلما يعني استأذن أبو بكر فقال أذن له وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس بجانب النبي عليه الصلاة والسلام ودل رجليه في الماء. قال أبو موسى إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، كان أخ من إخوانه، فنفس أخوه من محبة الخير لأخوه، نفس أخوه يجي لأنه هيقول له إذن له وبشره بالجنة، فنفس أخوه يدخل الجنة، فعمال يقول إن يرد الله بفلان خيرا يرسله. فجاء عمر فأراد أن يستأذن، قال على رسلك، ودخل عمر بالباب إذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر فجلس بجانب أبي بكر ودل رجليه في البئر. فجاء عثمان على رسلك فاستأذن، قال فأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان. ودخل عثمان فجلس في قبالتهم، يعني لم يجد مكانا بجانبهم، فجلس في على الحافة المقابلة لهم. قال سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله روي هذا الحديث عن أبي موسى، فأولتها بقبورهم. أول المسألة دي إن دي قبورهم، لأن الرسول عليه السلام وأبو بكر وعمر مدفونين جنب بعض، وعثمان دفن في البقية في مقابل الحجرة، كما أنه جلس في مقابلهم على حافة البئر. فهذا فيه دليل على جواز اتخاذ حاجز، لا سيما إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. أما إذا لم يكن هناك مقتضى لوضع الحاجز فالأصل عدم وضع الحاجز. وفيه وفي الصحيح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر جديد، يعني رجل مدفون حديثا، فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام مضى، فالمرأة علمت بعد أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني ذهبت إلى بيته لتعتذر، قالت فذهبت إليه فلم أجد حاجبا ولا بوابا، فقالت يا رسول الله ما عرفت، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن هذا الحديث فيه دليل على جواز اتخاذ حاجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل رباح يحفظ الباب. فقال عمر فجلست عند المنبر فغلبني ما أجد، يعني لم يستطع أن يتحمل الذي بداخله من القلق. قال فقمت إليه فقلت استأذن لعمر. وفي هذا دليل على استحباب أن يسمي المرء نفسه عند الاستئذان. وفيه حديث في صحيح مسلم أن من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال طرق النبي صلى الله عليه وسلم، طرقت الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قلت أنا، فقال أنا أنا، كأنما كرهها. قال ابن الجوزي إنما كرهها لأن أنا بي فيها فخر، كأنما قال أنا الذي لا أحتاج إلى ذكر اسمي ولا نسبي، وأنا هذه من فعل الجبارين. فالمفروض أن الإنسان يسمي نفسه، طرق الباب من؟ فلان، ما يقول أنا. فعمر بن الخطاب يعني سمى نفسه وقال استأذن لعمر، ورباح يعرف أنه هو عمر بن الخطاب، ومع ذلك سمى نفسه. فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. وفي هذا دليل على أن السكوت لا يكون علامة رضا دائما، احنا بنقول أن السكوت علامة الرضا. طيب هو دخل فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أجابه لا بنفي ولا بإثبات، إنما ذكرتك له فصمت مع الموقف العام، أعرف أنه لم يأذن له. لكن يبدو لي أن أنبه على أن السكوت علامة الرضا قول العوام، هذا صحيح، لكن هذا في النكاح، لقول عليه الصلاة والسلام تستأذن البكر، فقالوا يا رسول الله إن البكر تستحي، قال إذنها سكوتها. فالبنت سكوت البكر في يعني معرض النكاح دلالة على الموافقة، ويجوز للولي أن هو يوافق ويعقد النكاح على هذا. فالسكوت علامة الرضا فيما يتعلق بالنكاح، لكن على كل حال السياق هو الذي يحدد السكوت علامة الرضا ولا علامة عدم رضا. كذلك الابتسام، يعني ليس الابتسام دائما دليل دلالة البشاشة، دلالة البشاشة ولا الإقبال. يعني حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك، قال كعب: فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرآني تبسم تبسم المغضب، تبسم تبسم المغضب، وقال: ما خلفت. فإحنا نعرف أن الابتسام عادة يكون للترحاب، لكن لأنه يعاتبه فدل على أن هذا ليس ابتسام ابتسام الترحاب. ولذلك يعني تعرف النكتة في قوله تبارك وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، ذكر التبسم وقرنه بالضحك حتى يزيل ما في نفس القارئ أن سليمان غضب من النملة، من سليمان ملك كبير، فلما يسمع نملة تقول هذا الكلام فممكن الملك يغضب أن بعض الرعية يقول هذا الكلام في حقه. فالله تبارك وتعالى قرن الضحك بالتبسم ليدل على أن سليمان راضي، ليس هو تبسم المغضب، إنما هو تبسم الحامد الشاكر لله تبارك وتعالى. فإحنا نعرف التبسم إذا كان مثلا تبسم مغضب ولا تبسم ترحاب بالموقف نفسه، وحتى بعلامات الوجه، كما قال القائل: إذا رأيت نيوب الليث بارزة بارزة فلا تحسبن أن الليث يبتسم، هو مكشر عن أنيابه وكشف أنيابه ليس لأنه يتبسم، يستقبل بالترحاب. فهو القرينة والسياق كما يقول العلماء السياق من المقيدات، فالسياق هو الذي يحدد مثل هذه الأشياء. قال: ذكرتك له فصمت. فلم يفهم عمر ان سكوت علامة الرضا وان داخل على طول، انما فهم ان النبي عليه الصلاة والسلام ما اذن له، فجلس عند المنبر. قال: فغلبني ما اجد. استأذن لعمر 3 مرات. فلما كان في الثالثة اهم عمر ان يذهب ويمشي، فناداه الغلام، فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: اردت ان استأنس. وجد الرسول صلى الله عليه وسلم مضطجع على رمال حصير. رمال حصير، انت عارفين الحصير بينتج من هذه الاعواد، الاعواد اسمها رمال، فلما هذه الاعواد تتجمع بخيط وتبقى حصير يبقى اسم ده اسمه رمال حصير. فوجد النبي عليه الصلاه والسلام مضطجعا على رمال حصير قد اثر الحصير في جنبه، فاراد ان يستأنس، وهذا يدل على فقه عمر. يعني الواحد لما يكون داخل على واحد متكدر الخاطر مش يدخل عليه ويقول له احكي لي الموضوع من الاول، لا، لازم يعني يمهد باشياء، يعني يذكر طرفة، يذكر شيء يعني يزيل عنه الوحشة الكآبة. عمر بن الخطاب اول يعني قبل ان يجلس قال: اردت ان استأنس. يعني ما يجلس النبي عليه الصلاة والسلام يعني متكدر الخاطر هكذا. فقال: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. كأن عمر بيقول للرسول: لو إحنا خدناهم شكمناهم يعني ما كانوش عملوا كده، يعني هم ما عملوا هكذا ولا تجرأوا ولا كانوا يهجروا الليل حتى الصبح إلا لأنك لين معهم. فهو يقول: لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام فطن إلى مراد عمر فتبسم، وفي تبسمه عليه الصلاة والسلام دلالة على أنه رضي سلوك الأنصار، أنه رضي سلوك الأنصار ما رضي سلوك المهاجرين، والشدة على المرأة والغلبة. قال: فأردت أن أستأنس، يعني كمان يأخذ بسمة أخرى من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة: ما يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك، فتبسم تبسمة أخرى، لأن ليس هذا من العادة. يعني الواحد مثلا لو ابنته متزوجة برجل عند امرأة أخرى تجد دائما مشدود الأعصاب، أي شيء الرجل يكشف وجه المرأة يندخل في شمال على طول. يعني ليس العادة أن يبقى فيه السماحة كده ومع رجل متزوج على ابنته مثلا. فهو يعني عمر الخطاب بيعترض يقول: يا رسول الله، يعني كأننا نعرف أن عائشة يعني لا أحد يسميها في المنزلة، فأنا كنت أقول لحفصة يعني لا تجعلي نفسك كعائشة، عائشة هذه يعني حاجة قصر السرق، يعني ما لها نظير. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني تبسم لسماحة عمر، وأن هذه المسألة ما أزعجته ولا كدرته، فتبسم تبسمة أخرى ولا يفوتني أن أنبه أيضا في النجارة التي استخدمها عمر دلالة أيضا على أدبه رضي الله عنه. لم يستخدم كلمة ضرة، لم يستخدم كلمة ضرة، وكان محمد بن سيرين يقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا تأخذ ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء، إنما كانوا يسمونها جارا لأن هذا أليق في التسمية. قال عمر فجلست، فجعل عمر ينظر في البيت، قال فلم أرى شيئا يرد البصر، يعني ما في شيء يملى العين غير أهبات ثلاث، ثلاث جلود، جلد ضأن، جلد ماعز موجود فقط، هو ذا الموجود في بيت النبوة، جلود مدبوغة غير أهبات ثلاث. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإنه قد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال عمر وكان متكئا فجلس. وفي كثير من الأحاديث يقول لك كان متكئا فجلس، جلوسه عليه الصلاة والسلام إعلاما بخطورة الكلام وإشعار بالاهتمام، إن فيه اهتمام بالكلام القادم. ويعني قبل أن يعني أتكلم في هذه المسألة، تذكرت طرفة حدثت بين الكسائي والإمام الكسائي، هو الإمام صاحب القراءة المشهورة، أحد القراءة السبعة والإمام اللغوي المشهور، وهو علي بن حمزة، وكان مؤدب الخلفاء. مرة دخل أظن على الرشيد أو على هارون الرشيد، فقال له اجلس، وكان الكسائي واقف يعني، قال اجلس، قال بل اقعد يا أمير المؤمنين، يعني قل اقعد لا تقل اجلس. وكانوا يؤدبوا الخلفاء، ولم يكن يستنكف الخلفاء يعني من تأديب هؤلاء لهم. قال وما الفرق بينهما؟ فقال يا أمير المؤمنين القعود يكون من وقوف والجلوس يكون من اتكاء، ولا مانع أن توضع هذه مكان تلك، لكن الغالب الغالب في الاستعمال أن كلمة أقعد إنما تكون للواقف، الواقف تقول أقعد، إنما المتكي تقول اجلس. قال وكان متكئا فجلس، وهذا الموضع يؤيد ذلك. قال أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ يعني مثلك يقول هذا الكلام؟ ما كان الفقر عيبا، ولا كان الفقر يعني عائقا دون تقدم الأمة أبدا. هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، هذا ما تراه من المتعة، هذا لأنه ليس لهم في الآخرة نصيب ولا خلاق. قالت عائشة رضي الله عنها طبعا بالسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد 29 يوم دخل عليها، فقالت يا رسول الله دخلت بعد 29 يوما أعدها عدا، وكنت أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29. الشهر الألف واللام هنا في الشهر للعهد، أي وقد فسرت عائشة ذلك في رواية أيضا صحيحة، قالت فكان ذلك الشهر 29، مش إن الشهر لابد يكون 29. ولذلك لما روى ابن عمر كما في مسند الإمام أحمد الشهر 29 هكذا على الإطلاق، ردت عليه عائشة وقالت إنما كان ذلك الشهر 29. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر مرة هكذا ومرة هكذا، يعني مرة يكون تماما ومرة يكون ناقصا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا. والحقيقة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لكن يعني أدركني شيء من الإعياء فراحت مني كثير من الفوائد، ويعني أرجو أن أكون قد أضجرتكم وأمللتكم، ونسأل الله أن ينفع بما سمعنا وما قلنا، وأن يجعله زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.